محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب الثاني، مباحث الكلي. تكلمنا وقلنا أن المقسم بين الكلي والجزئي هو المعنى والمفهوم الموجود في الذهن، فالمفهوم والمعنى في الذهن إما أن يكون معنى كلي أو معنى جزئي. وصل بنا الكلام إلى بيان الكلي وبيان الجزئي ما هو. المفهوم الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض. من قبيل مفهوم محمد، هذا محمد المتشخص بخصوصيات معينة، أي مولود في زمان كذا، لونه كذا، وزنه كذا، مكانه كذا، لا ينطبق إلا على نفسه فقط، لا ينطبق على أكثر من شيء واحد. بخلاف مفهوم الإنسان فإنه مفهوم لا يمتنع صدقه على كثيرين، إذ الإنسان يصدق على محمد وزيد وخالد وباك وفاطمة وزينب، إذا له مصادق كثيرة. إذا مفهوم زيد مفهوم جزئي، بينما مفهوم الإنسان مفهوم كلي. مثلا إذا قلت هذا الكتاب، هذا المفهوم يكون مفهوما جزئيا. أما إذا قلت الكتاب يكون كليا، لأن الكتاب ينطبق على كثيرين، كتاب المنطقي كتاب، كتاب النحوي كتاب، كتاب الفقه كتاب، كتاب الأصول كتاب، وهكذا. هذا المعنى للكلي والجزئي واضح، تقدم في مذكرة علم المنطق، ما نريد أن نبينه بشكل دقيق. هو أن الجزئي وأن الكلي أخذ فيهما ثلاثة عناوين. العنوان الأول عنوان المفهوم، العنوان الثاني عنوان الصدق، العنوان الثالث عنوان الفرض. المفهوم الكلي ما هو؟ هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، والجزئي هو الذي هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض. ما معنى كلمة المفهوم؟ المفهوم يعني المعنى الموجود في الذهن. إذا كان المعنى قد وجد في الذهن يقال أنه مفهوم، أما الشيء الذي في الخارج يقال عنه مصداق، وهذا سوف يأتي إن شاء الله في البحث القادم. إذن الكلية والجزئية وصفان للمعاني الذهنية، فنقول الإنسان الذهني يكون كليا، وهذا الكتاب الذهني يكون جزئيا. والمفهوم الذهني هي صورة الشيء، لأن العلم حضور صورة الشيء. صورة الإنسان الذهنية كلية، صورة محمد جزئية، هذا معنى المفهوم. ما معنى الصدق؟ الصدق بمعنى الحمل، بمعنى إذا كان ذلك المفهوم يحمل ويصدق على أفراد كثيرة مفهوم كلي. أما إذا كان لا يصدق أي لا يحمل على أفراد كثيرة يقال هو جزئي. مثلا إذا جئنا إلى مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان صادق على أفراد كثيرة. ما معنى صادق؟ يعني يحمل على أفراد كثيرة، فيقال محمد إنسان، حملنا الإنسان على محمد. نعم خلني أكمل المطلب أساسا. علي إنسان، فاطمة إنسان، بكر إنسان، خالد إنسان، هنا حملنا الإنسان على أفراد كثيرة، هذا معنى الصدق. أما إذا قلنا زيد، معنى زيد المتشخص بخصوصيات معينة، لا يحمل إلا على نفسه، لا يصدق إلا على نفسه، لا يصدق على أفراد كثيرة، إذن عنوان الصدق معناه الحمل. ما معنى الحمل؟ الحمل بمعنى الاتحاد، حمل شيء على شيء، أي أن ذاك الشيء يتحد مع الشيء الآخر. إذا قال محمد إنسان، التفت للتسلسل، أريد أن أصل إلى نقطة، إذا ما توجه إلى تسلسل المطلب لن تصل إلى النتيجة. معنى الصدق هو الحمل، والحمل يعني الاتحاد بين شيئين. فإذا قلت محمد الإنسان، هنا حملنا الإنسان على محمد، بمعنى محمد هو إنسان، علي إنسان، علي هو إنسان، المنطق كتاب، أي المنطق هو كتاب. الصدق بمعنى الحمل، والحمل الاتحاد بين شيئين. هنا إذا قلنا أن الإنسان، أي الإنسان أي صورة الإنسان في الذهن، معنى الإنسان الذهني، إذا قلنا أن معنى الإنسان الذهني يصدق على أفراد كثيرة، هل نقول الإنسان الذهني يصدق على محمد الخارجي أو يصدق على صورة محمد؟ هنا احتمالان. نقول الإنسان المفهوم الذهني، مفهوم الإنسان الذهني يصدق على محمد الخارجي وبكر الخارجي وزيد الخارجي وزينب الخارجي، فيكون المفهوم يصدق على الفرد الخارجي بما هو في الخارج. نقول هذا محال. لماذا؟ لأن الصدق بمعنى الاتحاد، وإذا كان كذلك سوف يكون الوجود الخارجي متحدا مع الوجود الذهني، فسوف يكون الوجود الذهني ينقلب إلى وجود خارجي، وهذا محال. محال أن يكون الوجود الذهني هو الوجود الخارجي، الاتحاد يعني هو. لماذا الوجود الذهني لا يكون الوجود الخارجي؟ لأن الوجود الخارجي يترتب عليه الأثر الخارجي، بينما الوجود الذهني لا يترتب عليه الوجود الأثر الخارجي. فرقنا في بحث العلم الفصولي والحضوري بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، وأحدهما غير الآخر. إذن إذا قلتم أن الإنسان يصدق على أفراد كثيرة، ليس المراد بالأفراد الكثيرة الأفراد الخارجية بما هي خارجية، لأنه لو كان كذلك للزم أن نقول الإنسان يتحد مع الأفراد الخارجية، وهذا معناه أن الإنسان الذهني أي مفهوم الإنسان يتحد مع الأفراد الخارجي، ولازمه اتحاد الخارج وقت ذهن، واتحاد الخارج والذهن محال، أحدهما غير الآخر. إذن ما معنى أن مفهوم الإنسان يصدق على أفراد كثيرة؟ يصدق على أفراد كثيرة، أفراد ذهنية. أي الإنسان يصدق على محمد الذهني وعلى علي الذهني، وبعبارة أخرى مفهوم الإنسان يصدق على صورة محمد وصورة بكر وصورة زيد وصورة عمر وصورة خالد، فالذهني يصدق على الذهني. وإذا وجدت بعض التعابير أن مفهوم الإنسان يصدق على زيد وبكر الخارجي، هذا تعبير مسامحي. نقول المفهوم الكلي هو المفهوم الذي يصدق على أفراد كثيرة ذهنية، لأنه يصدق على أفراد خارجية. نعم، هذه الأفراد الذهنية تحكي عن الأفراد الخارجية، صورة زيد تحكي عن زيد الخارجي، صورة عمرو تحكي عن عمرو الخارجي، صورة المسجل تحكي عن المسجل الخارجي، صورة الشجرة تحكي عن الشجرة الخارجية، وهكذا. إذن معنى أن المفهوم الكلي هو المفهوم الذي يصدق على أفراد كثيرة، أفراد ذهنية وليست أفراد خارجية. والجزئي هو المفهوم الذي لا يصدق ويمتنع أن يصدق على أفراد ذهنية. هذا الكتاب لا يصدق إلا على هذا الكتاب، لا يصدق على أكثر من غيره. هذا معنى الصدق. إذن المفهوم يكون صادقا على أفراد كثيرة، أي أنه يتحد مع أفراد ذهنية. ما هو القيد الثالث أو العنوان الثالث؟ هو قيد الفرض. الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أفراد كثيرة ولو بالفرض، بخلاف الجزئي فإنه يمتنع أن يصدق على أفراد كثيرة ولو بالفرض. للفرض معنيان. المعنى الأول للفرض هو بمعنى تقدير العقل، كان يفترض العقل ويقدر وجود ما هو معدوم، وهذا ما يعبر عن فرض المحال ليس بمحال. يمكن أن أفترض من اللا شيء أنه شيء افتراض، والافتراض خفيف المؤنة وسهل المؤنة. أنا الآن أفترض هو مثنى واقع جالس، أفترضه قائم، مثنى موجود أفترضه معدوم، افتراض خفيف المؤنة. هنا هل معنى الافتراض هو هذا المعنى؟ يعني فليفرض العقل كيفما شاء؟ هنا يقال لا، ليس هذا المعنى، لأن محمد الجزئي يمكن أن العقل يقول لنفرض له مصادق كثيرة. أي مانع أننا نقول أن الجزئي ينطبق على كثيرين؟ محمد كمفهوم العقل يقول فلنفرض من باب فرض المحال ليس بمحال انه يصدق على كثيرين. اذا لم يكن معنى جزئي ومعنى كلي. اذا كان المراد من الفرض هو تقدير العقل من باب فرض المحال ليس محالان، ليس معنى ولو بالفرض اي تقدير العقل، فليفرض العقل لان الافتراض سهل المؤونه، فان العقل يفرض من اللا شيء انه شيء. بل معنى الفرض هو تجويز العقل، بمعنى هل ان العقل يجوز ان يفرض مصادق او لا يجوز ان يفرض مصادق. ليس بمعنى ان العقل يفرض من باب فرض المحال ليس بمحال، بل معنى ولو بالفرض تجويز العقل. هنا نقول مثلا مفهوم شريك الباري، شريك الباري معنى متصور في أذهاننا، هذا المعنى معنى شريك الباري، أن هناك شريكا لله سبحانه وتعالى. تصورنا معنى وجود شريك، هذا المعنى هذا المفهوم مفهوم كلي أو جزئي؟ نقول هذا مفهوم كلي. لماذا هذا مفهوم كلي؟ لأنه مفهوم لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض. يعني العقل يجوز أن هناك أفراد لشريك باري، يجوز العقل أن هناك أفراد لشريك باري. أما إذا جئنا إلى هذا المسجل الذي يحمل المواصفات المعينة الذي في يد هذا المسجل، هذا المسجل الآن عقلي نظر إليه، نظرت إليه فحصلت صورته في ذهني، صورة هذا المسجل، هل العقل يجوز أن تنطبق على غيرها؟ العقل هنا لا يجوز. لماذا؟ يقول لأن هذا المسجل المنتزع من هذا المسجل الخارجي ذو المواصفات المعينة الخاصة، من المستحيل أن ينطبق على غيره. تقول نعم هذا مسجل، مسجل مثلا سوني، أيضا هناك مسجل سوني آخر. نقول لا، هذا المسجل الذي في يدي الذي الآن يعمل الذي أنظر إليه، هذا لا يجوز العقل صدقه إلا على هذا الفرد للحضور. إذا معنى الفرد هو هل أن العقل يجوز أو لا، أو لا يجوز. شريك الباري العقل يجوز أن يصدق على كثيرين، وإن لم يصدق واقعا هو على كثيرين، لكن العقل لا محذور في أن مفهوم شريك الباري أفترض له مصاريف كثيرة. ليس من باب فرض المحال، ليس من محال، معنى تجويز العقل، فرض العقل بمعنى تجويز العقل، صحة انطباقه على كثير أو صحة عدم انطباقه على كثير. اتضح من خلال ذلك ما يلي: أن المفهوم الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، ولو بالفرض حتى يدخل مثلا مفهوم شريك الباري، لأن شريك الباري لا توجد له مصادر في الخارج، بل لا توجد له مصادر، لكن العقل يجوز له أن يصدق على مصادر. إنما جئنا بكلمة ولو بالفرض لكي يدخل من قبيل مفهوم شريك الباري، مفهوم العدم. مفهوم العدم مفهوم كلي أو جزئي؟ مفهوم كلي. قد تقول العدم لا وجود له في الخارج، كل ما في الخارج يكون موجودا وليس بمعدوم. هذا منبه على أن الصرف على أفراد كثيرة ليس المراد بها الأفراد الخارجية. نقول وليكن أن العدم لا وجود له في الخارج، يعني لا وجود لي لأفراده في الخارج، لا توجد له أفراد خارجية العدم، لأن ما في الخارج موجود. نقول لكن العقل يمكن أن يزوج له أفراد ذهنية، فيقال مثلا العدم عدم البصر، عدم القيام، عدم الجلوس، فهنا العقل جوز وجود مصادر كثيرة في الخارج، فيقال صورة عدم البصر، صورة عدم الكلام، صورة عدم العلم، صورة عدم الجلوس، وهكذا. قال: الكلي والجزئي يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحس بها من قبيل محمد، هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف، وإذا تأملها يجد كل واحد منها، أي من هذه المفاهيم، لا ينطبق على فرد آخر ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده. إن قلت محمد لا يصدق على كثيرين، محمد النجفي، محمد البغدادي، محمد الحجازي، محمد الباكستاني، محمد العراقي، نقول لا، المقصود محمد أي ذاك محمد المتشخص بخصائص معينة لا يصدق إلا على محمد العراقي المولود في كربلاء سنة كذا عام كذا في المستشفى الفلاني، وهذا لا ينطبق إلا على نفسه. أما إذا جاء اسم مهند لا، هذا ينطبق على كثير. ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده، وهذا المفهوم الجزئي، ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة، هنا في هذا المقطع يشير العلامة المضطر إلى أن الذهن كيف حصل على المفاهيم الكلية، الذهن كيف توصل إلى المفاهيم الكلية، كيف توصل العقل إلى المفهوم الجزئي، إلى المعاني الجزئية. واضح؟ نظرت إلى زيد الخارجي حصلت صورته في ذهني، إلى الكتاب الشيخ المضفر انتزعت صورته في ذهني، وهكذا. أما المفهوم الكلي، نحن لا يوجد عندنا إنسان في الخارج كلي، الذي في الخارج زيد بكر عمر خارج إنسان بما هو إنسان كلي، ما موجود في الخارج. كيف العقل توصل إلى هذا المفهوم الكلي؟ هنا عدة نظريات، أبرز تلك النظريات ما تبنتها المدرسة المشائية التي عمدة أساتذتها المعلم الأول أرسطو طاليس، والمشيخ لها الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الفارابي. هذه المدرسة تقول أن العقل توصل إلى المفهوم الكلي عبر نظرية نطلق عليها بنظرية التقشير أو نظرية التجريد أو نظرية الانتزاع، وهذه النظرية تمر بمراحل أربع. المرحلة الأولى مرحلة الملاحظة، بمعنى أن العقل يلاحظ جزئيات الموجودة في الخارج، يلاحظ زيد وبكر وعمر وخالد وفاطمة وزينب وليلى، هذه تسمى بمرحلة الملاحظة. بعد أن يرى ويلاحظ الجزئيات المتعددة في الخارج وترتسم صورها في الذهن، تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة المقارنة. يقارن بين هذه الجزئيات، فماذا يجد؟ يجد من خلال هذه المقارنة أن هناك عناصر مشتركة، أو قل أن هناك جهة مختصة وجهة مشتركة بين هذه الجزئيات. ما هي هذه الجهات المختصة التي كل صورة تفترق عن الصورة الأخرى؟ نقول صورة زيد تفرق عن صورة عمرو أن ذاك طويل وهذا قصير، إذا الجهة في الطول والقصر. والصورة الثانية تفترق عن الصورة الثالثة في الألوان، هذا لونه كذا ذاك لونه كذا، في المنطقة التي ينتمي إليها الإنسان، في زمان الولادة، وقت الولادة، مكان الولادة. هذه هي الأمور التي افترق بها الإنسان، افترقت بها الجزئيات عن بعضها البعض. لكنه يجد أن هناك، هنا تمت المرحلة الثانية وهي مرحلة المقارنة. إذا إذا قارنا بعضها ببعض وجد أن هناك جهة افتراق وجهة اشتراك. ما هي الجهة المشتركة؟ أو لا تقل الجهة المشتركة، نأتي بها في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة التجريد. ما معنى مرحلة التجريد؟ بمعنى إذا لاحظ العقل هذه الجهات المختصة يلغيها، وإذا ألغاها لم يبقى عنده إلا شيء واحد وهو الحيوان الناطق. بعد إلغاء الخصوصيات وإلغاء ما به الامتياز والافتراق لم يبقى إلا معنى واحد وهو الحيوان الناطق. تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة الانتزاع، فينتزع من هذه الجزئيات المتعددة هذا المعنى المشترك وهو الإنسان أي الحيوان الناطق، وهو معنى كلي ينطبق على جميع الجزئيات. إذا إنما العقل قد حصل على المعنى الكلي بعد أن لاحظ وقارن بين الجزئيات وألغى الخصوصيات. بعد إلغاء الخصوصيات ألغى الطول والقصر وزمان الولادة ومكان الولادة واللغة وما شابه ذلك، فحصل على عنوان مشترك وهو عنوان الإنسان، فانتزعه وتوصل إلى الإنسان الكلي. هذه المعبر عنها بنظرية الانتزاع والتجريد في كيفية حصول المفاهيم الكلية، يعني بعد أن توصل إلى الجهة المشتركة انتزع عنوان الإنسان. قال ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة زيد بكر خالد وقاس بعضها إلى بعض فوجدها تشترك في صفة واحدة ألا وهي الإنسانية. متى وجدها تشترك؟ بعد إلغاء الخصوصيات انتزع من هذه الصفة صورة مفهوم شامل ألا وهو مفهوم الإنسان ينطبق على كل واحد من هذه الجزئيات. وهذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة هو المفهوم الكلي، ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، من قبيل مفهوم إنسان، حيوان، معدن، أبيض، تفاحة، حجر، عالم، جاهل، جالس في الدار، معترف بذنبه. هنا لطيف تعبير الشيخ المظفر في أمثلته، هنا إنسان، حيوان، معدن، أبيض، تفاحة، حجر، عالم، جاهل، يشير إلى المعاني المفردة، بينما جالس في الدار، معترف بذنبه، يشير إلى المعاني المركبة. فبناء على ذلك نقول الكلي قد يكون معنى مفرد ومعنى مركب. المعنى المفرد من قبيل إنسان كلي يطبق على جزئيات كثيرة، جالس في الدار معنى مركب من جالس، من جالس ومن في الدار. إنما المناطق دائما يمثلون بالمعاني المفردة تسهيلا للمبتدئين، وإلا المعاني الكلية قد تكون معاني مفردة ومعاني مركبة. كذلك المعاني الجزئية قد تكون معاني مفردة من قبيل هذا الفعل، وقد تكون معنى مركب من قبيل زيد المعترف بذنبه، على معنى مركب، جزئي مركب. قال تشملة تعريف الجزئي والكلي. اتضح نحن الكلي والجزئي ما هو؟ ملاحظة الجزئيات ثم مقارنة بعضها مع البعض الآخر ثم تجريدها عن الخصوصيات ثم الانتزاع. يعني بعد أن ينظر الجهة المشتركة ينتزع منها مفهوم وهو مفهوم الإنسان. يشير الشيخ المظفر بعد ذلك إلى أن الكليات تتطور على عدة أقسام. لا، نفس الكلي مصادقه كثيرة. الكلي قد يكون وجوده الخارجي ممتنعان من قبيل ماذا؟ شريك الباري. شريك الباري معنى كلي وإن لم تكن له أفراد خارجية، ولكن العقل يجوز له أفراد، وهذا معنى ولو بالفرض. القسم الثاني أن يكون الكلي ليس ممتنع الوجود، بل ممكن الوجود لكنه لم توجد له أفراد في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل طائر العنقاء. طائر العنقاء مفهوم كلي، العقل يجوز له أفراد كثيرة، ويمكن واقعا في الخارج أن توجد له أفراد لكنها لم توجد. طائر وهمي يقال رأسه كبير جناحه كذا، أو الغول مثلا، حيوان الغول. إذن القسم الثاني أن يكون الكلي ممكن الوجود، يعني ليس ممتنع الوجود شريك الباري، ممتنع الوجود خارجا لأنه ثبت بالدليل العقلي والنقلي أن الله واحد لا شريك له. القسم الثالث أن يكون الكلي ممكن الوجود ولكنه لا يوجد له إلا فرد واحد فقط مع امتناع وجود فرد آخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل واجب الوجود. واجب الوجود مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي، لأن العاقل لا يرى أي مانع من تجويز وجود صدقه على أفراد كثيرة، لكن واجب الوجود ليس له إلا فرد واحد، يستحيل وجود فرد آخر لواجب الوجود، لأن قام الدليل العقلي على إثبات استحالة وجود وتعدد واجب الوجود. حتى إذا كان واجب الوجود ليس له إلا فرد واحد لكنه يكون معنى كلي. خب إذا كان شريك الباري الذي وليس له فرد أساسا معنى كلي من باب أولى أن يكون واجب الوجود معنى كلي الذي له فرد واحد. هذا القسم الثالث. الرابع أن يكون ممكن الوجود، هل يمكن وجوده؟ ليس ممكن وجوده ويوجد منه فرد واحد لكن مع إمكان مثله، ليس مع امتناع مثله، من قبيل مفهوم الشمس. الشمس مفهوم كلي وليس له إلا فرد واحد، ولكنه يمكن أن يكون له فرد آخر مفهوم الشمس. ليس مستحيلا أن يوجد فرد آخر من أفراد الشمس بخلاف واجب الوجود. واجب الوجود يستحيل أن يوجد له فرد آخر خارجا الشمس، لا يوجد إلا فرد واحد. عندنا شمسان، شمس واحد، لكنه لا يستحيل وجود فرد آخر لأجل الشمس. يستحيل أن يوجد فرد آخر للشمس. وش الشمس يعني؟ مفهوم الشمس للذهن له فرد في الخارج أو ليس له فرد في الخارج؟ أين فرده؟ يستحيل وجود فرد آخر؟ خلاص الله حقيقة. يعني كوكب آخر يستحيل وجود كوكب آخر؟ لا يستحيل. بخلاف واجب الوجود يستحيل وجود فرد آخر. القسم الخامس أن يكون موجود ممكن الوجود وتوجد له أفراد كثيرة لكنها متناهية. هذه الأفراد في الخارج من قبيل ماذا؟ كواكب السيارة، الكواكب يمكن وجودها ليس مستحيل وجودها، وهي موجودة في الخارج وليست موجودة على نحو فرد واحد بل أفراد متعددة لكنها متناهية. إذا أحضرها إلى كم كوكب؟ القسم الأخير أنه لا يستحيل وجوده في الخارج بل له وله أفراد متعددة لكن إلى غير النهاية. النفوس الناطقة كيف متناهي؟ خب الآن غير متناهي، بسم الله ما شاء الله إلى ما لا نهاية، تقول 1، 2، 3، 4 إلى ما لا نهاية. نعم خب بكرة يصير مليار واحد. نعم غير متناهية، هي كثيرة يعني، مقصود غير متناهية هي كثيرة. إذا يقول الشيخ المظفر أن المفهوم الكلي يكون مفهوما كليا سواء استحال وجود فرد في الخارج له أو كان له فرد واحد، امتنع ذلك الفرد الواحد عن وجود مثله أو لم يمتنع يكون مفهوم كلي. ولهذا قال لا يجب أن تكون أفراد الكلي موجودة فعلا في الخارج، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل، وإنما يفرض له جزئيات يفتح صدقه عليها. بل يترقى الشيخ المظفر يقول بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له من قبيل مفهوم شريك باري ومفهوم العدم ومفهوم اجتماع النقيضين، ولا يضر ذلك في كليته. يعني عدم وجود فرد في الخارج لا يضر في كليته، لأن الكلية مناطها وملاكها تجويز العقل، و هنا العقل يجوز لها أفراد، يجوز صدقها على أفراد كثيرة، وقد لا يوجد له شيخ مثنى كل أسئلة خلها بعد الدرس، وقد لا يوجد له لأن كل أسئلة امسك في الأنسية. لا شخص نعم في المثال مو مثال إذا أنت جاء هل هو من المفاهيم كلية بارك الله، لا هذا ولا لا. وقد لا يوجد له إلا فرد واحد، نحن نصبح شنو نقول، وقد لا يوجد له إلا فرد واحد، لاحظ ويمتنع وجود غيره، ويمتنع وجود غيرين من قبيل مفهوم واجب الوجود. يقول إنما امتنع ذلك لقيام البرهان على ذلك، وإلا لو خلي المفهوم لوحده لا لا يمتنع، لدون العقل فرض صدقه على كثيرين. إذا المفهوم واجب الوجود مفهوم كلي أو جزئي؟ كلي، ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم. ما هو المنبه على أن مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي؟ لو كان مفهوم جزئي فاحتجنا أن نقيم أجلة لإثبات أنه واحد لا شريك له، لكنا في راحة من هذا الأمر. لو كان مفهوم واجب الوجود لا ينطبق إلا على أمر واحد، فهذه الأدلة وهذا الأدلة الفصل الذي يذكر لإثبات وحدانية الله لا نحتاج إلى هذه الأدلة كلها، لأنه لا ينطبق إلا على فرد واحد. إذن هذه الأدلة تكشف عن أن العقل يرى أن مفهوم الوجود لا مانع من انطباقه على مفاهيم كثيرة. نعم العقل يجود انطباقه على مفهوم، ولكن في الخارج لا يوجد إلا واجب وجود واحد. نعم إيه نعم يجود، يقول واجب الوجود نجود أن يكون له مصادر كثيرة، لكن إنما لم يصدق إلا على واحد لقيام الدليل العقلي على ذلك. ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئيا لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد، أن يذكر البرهان السينوي والبرهان الإمكاني والبرهان كذا ودفع شبهات ابن كمونة وما شابه ذلك. وكفى نفس تصور مفهومه لنفي وقوع الشركة فيه، الشركة يعني الضغط على كثيرين، وعليه مو الشركة يعني شركة الأبدان والأموال، وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد لاحظ إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم. تلويح إلى نقطة دقيقة عقلية فلسفية حكيمة جدا وهي يريد أن يشير الشيخ المنصر إلى آية فلسفية وهي أن المفاهيم بما هي مفاهيم بأي نحو فرضت لا يمتنع صدقها على كثيرين. أي مفهوم في الذهن؟ المفهوم بما هو مفهوم يستحيل امتناع صدقه على كثيرين، بل لا يأبى أن يصدق على كثيرين، يصح صدقه على كثيرين مهما فرض ذلك المفهوم. فإن قلت ماذا تقولون في المفهوم الجزئي؟ نقول حتى المفهوم الجزئي يصح فرض صدقه على كثيرين بما هو مفهوم. إذا المفهوم الجزئي كيف فرض أنه لا يصح صدقه على كثيرين؟ وبعبارة فنية، ما هو منشأ الاستحالة ومنشأ امتناع الصدق على كثير؟ ما هو السبب؟ لماذا كان هذا المفهوم كمفهوم زيد لم يصدق على كثيرين؟ ما هو السبب؟ يقول الشيخ المنصر ليس السبب هو نفس المفهوم بما هو مفهوم، السبب هو بلحاظ المصداق، لأن مفهوم زيد انتزع من زيد، هذا زيد المشخص لهذا المفهوم لم ينطبق إلا على نفسه. العقل جاء ولاحظ زيد الخارجي، انتزع مفهوم زيد. إذا لاحظنا المفهوم بما هو مفهوم بغض النظر عن المصداق لا يقبل الصدق على كثيرين، العقل يجوز له الصدق على كثيرين، إنما العقل قال لا يصح أن يصدق على كثيرين. هذه الصورة أي صورة زيد المشخص المولود في زمان كذا في موقع كذا في مكان كذا سنة كذا، لأن هذه منتزعة من هذا الشخص. إذا منشأ امتناع الصدق هو بسبب انتزاعه من هذا المصداق، وإلا نفس المفهوم لا يمتنع. إذا ليس منشأ الاستحالة ننسبها إلى المفهوم بما هو مفهوم، منشأ الاستحالة أي استحالة الاستحالة الصدق على كثيرين، سبب الاستحالة بلحاظ المصداق، لأن هذا المفهوم انتزع من مصداق متشخص في الخارج بمواصفات معينة، لهذا امتنع هذا المفهوم أن يصدق على غيره، فلم يصدق إلا على نفسه فقط. وإلا المفهوم بما هو مفهوم بغض النظر عن المصادر، بغض النظر عن منشأ انتزاعها، جميع المفاهيم والصور لا يمتنع صدقها على كثيرين أصلا، إنما امتنع صدقها على كثيرين بلحاظ أنها انتزعت من مصداق متشخص. إذا أين منشأ الامتناع؟ هو بلحاظ المصداق، بلحاظ منشأ الانتزاع، وليس بلحاظ المفهوم الذي انتزع. هذا الكلام وهذه النظرية القوية نرجعها إلى بحث العلم الحضوري، قلنا علم النفس بذاتها علم الإنسان بذاته بأن علم حضوري. هنا ما معنى العلم الحضوري؟ العلم الحضوري حضور واقع الشيء لا صورة الشيء. إذا قلنا أن علم الإنسان بنفسه بأن علم حصولي، ما معنى علم الحصولي؟ بمعنى أن الذي حضر مفهوم أنا، الذي حضر هو مفهوم أنا. نقول هنا لو كان كذلك الذي حضر إلى الذهن هو مفهوم أنا، المفهوم بما هو مفهوم ينطبق على كثيرين، والمفروض أن أنا لا تنطبق إلا على أنا، وأنا تنطبق على أنا وأنت وأنت وأنت وأنت. إذا لو كان الحاضر صورة أنا، مفهوم أنا، مفهوم أنا، صورة أنا تنطبق على كثيرين، المفهوم كيفما فرض لا يمنع انطباقه على كثيرين. إذا لابد أن نقول أن أنا لم تحضر كمفهوم وكصورة، إنما حضر واقعها، لأن لو كان الحاضر مفهومها لانطبقت على كثيرين، لأن المفهوم كيفما فرض يصح فرض صدقها على كثيرين. ما وضحت المستفيد؟ ولهذا لاحظ أصدر قليلا لكن فيها نكات عميقة. فهذا الانحصار أي امتناع الصدق على كثيرين في فرد واحد، لاحظ عبارة دقيقة جدا، إنما جاء من قبل أمر، أي الامتناع منشأه ليس نفس المفهوم، بل عبارة من قبل أمر خارج عن نفس مفهوم، أي نفس المفهوم بما هو مفهوم لا يمتنع صدقه على كثيرين. وهذا معنى ما يقال المفهوم كيفما فرض لا يأبى الصدق على كثيرين، أي مهما فرضت أن هناك مفهوما فهو يصح فرض صدقه على كثيرين، إنما امتنع فرض صدقه على كثيرين بلحاظ المصداق وليس بلحاظ نفس المفهوم بما هو مفهوم، لا أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة. ولهذا إذا الإنسان علم بأنا لم يكن يحضر نفس أنا ومفهوم أنا، لو كان الحاضر صورة أنا مفهوم أنا، المفهوم لا يمتنع صدقه على كثيرين، وأنا لا تصدق إلا على أنا. ولهذا لا بد أن نقول الحاضر واقع أنا وليس نفس، وليس مفهوم أنا وصورة أنا. ولهذا العلم الحضوري حضور واقع الشيء، عين الشيء، لا صورته ومفهومه. لا، صورة زيد هنا امتنع صدقها على قديم بلحظة، لكن تزعتها من انتزعت تطورت أنك بعد ما طلعت إلى يدك. لا الأنا شيخنا لا تحتاج إلى أن تنظر إلى يدك. حضور الأنا لا يحصل فيه غفلة، بدليل أنه حتى في النوم أنت لا تغفل عن نفسك. في حالة نومك تكون أناك حاضرة عندك، فلا تتحقق غفلة أصلا في أناك، لأنه في أثناء النوم ألا تحلم بكوابيس وبمنامات أنك قد تزوجت، قد دخلت بيت الزوجية، فتضحك وأنت نائم. لو كنت غافلا عن نفسك ما ضحكت ولا ما خذت وما شابه ذلك. إذن حتى في النوم لا تكون غافلا عن نفسك، وهذا معنى ما يقال أن في العلم الحضوري كعلم، في هذا المثال كعلم الإنسان بذاته لا تتحقق فيه الغفلة مطلقا، لا في حال اليقظة ولا في حال الانتباه ولا في حال حتى النوم. إذا فنطرح هذا. إذا بمقتضى هذا البيان لابد من إضافة قيد ولو بالفرق حتى ندخل من قبيل مفهوم شريك الباري في تعريف الجزئي والكلي. فالجزئي المفهوم يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرق، والكلي لا يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرق. تنبيه بقية ذلك يأتي غدا. غدا ننهي بحث الكلي والجزئي حتما، والحمد لله رب العالمين. مراحل مترتبة في الأخير تأتي للمرحلة الأخيرة المهمة هي مرحلة الانتزاع. مو في مرحلة الملاحظة انتزعنا في آخر المراحل. لاحظ الجزئيات فقاس بعضها إلى بعض آخر. الكلام إلى مو في كلام في تطبيق النظرية. هو يعني بعض التطبيق مفهوم العدم يقول أو لم نواجه واجه وجود. يمكن أنه نلاحظ هذا وهذا وهذا ويمكن انتزاع مفهوم العدم كيف. هو مثلا إن شاء الله كيف حصل الذهن على مفهوم العدم؟ يأتي أنه الإنسان لاحظ وجود زيد ووجود عمرو، وقاس وجود زيد وجود زيد في حال وجود عمرو لا يمتنع. فيقال وجود زيد في حال وجود عمرو يكون عدم وجود زيد، ووجود عمرو في حال وجود زيد لا يمكن أن يمتنع على شيء واحد. فهنا إذا قاس وجود بالنسبة لوجود آخر يرى أن أحد الوجودين يكون معدوما في حال الوجود الآخر، وهكذا. ففي مرحلة القياس ينتزع بعد ذلك مفهوم العدم الكلي. يأتي هذا تحت نظرية المعرفة.